نبضة قلبه وشرياني يا مالك روح وجداني حبيتك يا المالك ثاني يا القبرك بيت وعنواني يا القبرك بيت وعنواني لقيتك حبيتك حسيتك كل عمري يا حسين من شفتك وعرفتك ما عفتك يا الساكن بالعين بنفاسي وحساسي وبراسي واحد ماكو اثنين بس انت العاهدت ما خنت يا سر التكوين يا الحبك روح وريحاني يا الدربك على الحق دلاني حبيتك يا المالك ثاني يا القبرك بيت وعنواني يا القبرك بيت وعنواني أشعاري وأفكاري وأسراري مشغولة بطرواك أيامي وأحلامي وأنسامي تستنشق معناك يا شوقي ومعشوقي بعروقي ينبض صوت أهواك خذ عمري وكل شعري يل تدري ما عيش بلياك يا نبضة حب بشرياني يا لمسة رسمي وألواني حبيتك يا المالك ثاني يا القبرك بيت وعنواني يا القبرك بيت وعنواني أنوارك زوارك أزهارك تتفايض ريحان جدرانك بيبانك أركانك قرآن بقرآن من جيتك ولقيتك في بيتك ما عندك بيبان لأصحابك وأحبابك معتابك مفروش الذرعان حسيتك لازم ذرعاني مش ماضيع أنت لتلقاني حبيتك يا المالك ثاني يا القبرك بيت وعنواني يا القبرك بيت وعنواني